الله Thank you.

إن ربي لسميع الدعاء.

나 Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. Well,

Ah! وَسَلَامٌ عَلَيْهِ وَبِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا قال قل إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أعوذ بالرحمن فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريعا وجعلني مباركا